سعد بن عروبة روى هذا الخبر عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، وهذا خبر منكر. ولكن ذكر طائفة أن النكارة لم تكن من سعيد، إنما هي ممن روى عن سعيد، فعلى هذا لا تكون التبعة في الحديث على سعيد. قد جاء هذا الخبر من روايات أخرى عن أبي مامة وغيره، ولا يصح في الباب شيء. كل حديث بلفظ الأذنان من الرأس فهو ضعيف. ولكن جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه وأدخل صبعيه في أذنيه، وهذا حديث صحيح، فهذا دليل على أن الأذنين من الرأس، ولكن لا نحتج بحديث الأذنان من الرأس. بعض العلماء مثل للحديث الحسن بالمجموع بحديث الأذنان من الرأس، وهذا في نظر، لأن الحديث لا يرقى إلى هذا، والصواب يوضع هذا الحديث في خانة ما لا يصح تحسينه بالشواهد ولا بالطرق.